شيخي بالنسبة للأخذ من الإظفار والشعر لمن أراد أن يضحي ذاكرا، هل يخل بالأضحية؟ كيف؟ الذي يأخذ من شعره وإظفاره وهو عالما ليس ناسيا، فهل يخل هذا في قضية جواز الأضحية عدم جوازها؟ هل يخل؟ شو بتقصد بكلمة هل يخل؟ إنها لا تقبل، يعني أنت ما قلت مثلا في سؤالك هل يجوز له، كأنك تعلم أنه لا يجوز له. بداية نعم يا شيخ. إذا ماذا تعني بكلمة يخل؟ كأن نقول أنها لا تجزئه. لا دليل على أنها لا تجزئه. إنما نقول أنه وقع في إثم المخالفة. إيه نعم.